عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاستلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فإذا هو بأبيه رضي الله عنه، فقال: أبي أبي. قالت: فوالله من حجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة رضي الله عنها منها في حذيفة رضي الله عنه منها بقية حتى لقي الله. يعني لما هزم المشركون صرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ أغرأني أخراكم، أحذروا أخراكم. فرجعوا إلى أخراهم فإذا هم المسلمون، ومن جملتهم والد حذيفة. فلما رأى حذيفة يريدون قتل أبيه قال: أبي أبي، احذروا أبي، احذروا أبي. لكنهم قتلوه، وكان يحزن حزين حزين على قتله، وكان في بقية من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.